الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل كرب شديد، لا إله إلا الله المرجو للإحسان والمزيد، مجيب دعوة المضطرين، وفارج هم المهمومين، ومجزل النعم على المخلوقين. سبحان فارج الكروبات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان مغيث اللهفات، سبحان مزيل الشدائد والمكروهات، سبحان العالم بالظواهر والخفيات، سبحان من لا تشتبه عليه اللغات وتفنن المسؤولات، سبحان القائم بأرزاق جميع المخلوقات في البراري والبحار والجبال والفلوات، سبحان من عم برزقه وستره حتى العصاة. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكرم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل البر والتقى والصدق والوفاء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأنيبوا إلى ربكم وأخلصوا العبادة لله وحده، واستغفروه وتوبوا إليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عباد الله، اعلموا أن التوبة لا تتم إلا بالمحافظة على الطاعات وكف الجوارح عن المحرمات والمكروهات. يقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقولوا كما قال الأبوان عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال الخليل عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام: ربي إنني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عباد الله، إن الله عز وجل يبتلي عباده بالجذب وقلة الأمطار ليتوبوا إليه،